الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره، الحمد لله بحسن صنعه، شكرا على إعطائه ومنعه، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. اللهم صل عليه ما حي الحيا أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. أيها الإخوة الفضلاء، مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، يكاد يكون من أصغر ما خلق الله جل وعلا، لا تطاله العين المجردة إلا أن يكبر مئات المرات وآلافها. هذا المخلوق يعطل عجلة التصنيع، يحجر مدنا، يوقف حركة الطيران، يعطل الإنتاج، يحرك حركة البورصة، يثير الذعر في الناس، حتى ترى الناس في المطارات والموانئ لا تكاد تجد منهم مجردا، الكل مقنع بهذه الكمامات. وحديث الناس في المجالس والمنتديات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، بل وفي القنوات، وحديث وكالات الأنباء عن هذا المخلوق الصغير الصغير المتناهي في الصغر، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هل حقا عاد كورونا من جديد ليطل برأسه الأسود وهو يدعو بنذر الموت هنا وهناك؟ هل حقا أن هذا الفيروس أنتجه الإنسان ليقتل الإنسان، فهو صنيعته في المعامل البيولوجية؟ هل صدقت نبوءة هوليوود التي زعمت أن فيروس سيضرب الصين وأنه سيبيد الصينيين حتى ترى الواحد منهم أو تراهم كأعجاز نخل منقعر؟ هل حقا سيقتل هذا الفيروس والوباء والطاعون أزيد من 60 مليون نسمة ويبيدهم عن بكرة أبيهم؟ وإذا كان ذلك كذلك، فأين تلك الأوبئة والطواعين والفيروسات التي أذاعوا بها وأشاعوا؟ إنفلونزا الطيور والخنازير وسارس وإيبولا وجنون البقر، أين هي؟ هل انتهت أم كانت فزاعة؟ هل نحن على أعتاب حرب بيولوجية يهلك فيها الإنسان الإنسان ويبيده؟ هل هو سخط الله تبارك وتعالى وجند من جنوده؟ الطواعين والأوبئة كانت في الذين كانوا من قبلنا، وحصدت مسلمين وكفار على عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. غزا طاعون عمواس بلاد الشام حتى أكل الأخضر واليابس، وبلغ عدة الذين ماتوا بحسب بعض الروايات أزيد من 30 ألف نسمة وفقدت الأمة الأشياخ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مات في عمواس أبو عبيدة عامر بن الجراح، وبلال بن رباح رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومعاذ، والفضل بن عباس، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان، ومات أبو مالك الأشعري، وكذلك مات أبو الأسود الدؤلي. لم تكن كورونا بدعم من الأوبئة والطواعين، فقد أصاب الناس عمواس وطاعون الجارف وطاعون البصرة. طاعون البصرة قتل 6 أبناء لأب واحد، فقال فيهم: وكنت أبا 6 كالبدور، أفقي بهم أعين الحاسدين، فمروا على حادثات الزمان كمر الدراهم بالناقدين، وحسبك من حادث بامرئ يرى حاسديه له راحمين. ثم جاء طاعون الجارف عام 69 من الهجرة، فقتل لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 80 ولدا، وفي رواية أنهم سبعين، وقتل 40 ابنا لعبد الرحمن بن بكرة، و30 ابنا لعبيد الله بن عمير، و7 لصدقة بن عامر الذي رآهم في عشية واحدة حصدهم الموت، فقال: اللهم إني مسلم ومسلم، اللهم إني مسلم ومسلم. الطاعون علامة من علامات الساعة، وحين أقول علامة من علامات الساعة فإنني لا أثير تلك الفزاعة التي يعلق بها الناس إخفاقاتهم، فكلما حدث حادث أذاع به الناس ونسبوه إلى علامات الساعة، وكأن الناس من سلسلة إحباطاتهم ينتظرون الساعة أن تقوم. وبيننا وبين الساعة شأو بعيد، لأن من علاماتها الصغرى باتفاق أهل العلم أن تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا، ودون ذلك بحسب السنن والقوانين أحقابا وأحقابا. الطاعون من علامات الساعة. عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد 6 بين يدي الساعة، موتي، موته عليه الصلاة والسلام، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، أي موت كثير يأخذ الناس كما تأخذ تلك الآفة بالغنم فتهلكها، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، أخرجه البخاري في صحيحه. الأوبئة والأمراض والأوجاع التي لم تكن في السلف الذين كانوا قبلنا لا شك أنها نتيجة حتمية لما يحدثه الناس من الإثم والبغي والفجور. وصدق الله تعالى إذ يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن الجرائم الفاشية تلك الفاحشة التي صار لها قانون وصار لها اعتبار. إنك لا تستطيع اليوم في الغرب أن تتحدث عن قضيتين ثنتين وإلا جرمت جرما كبيرا، قضية معاداة السامية وقضية المثليين، لما أحيطت به قضية إباحة المثلية في الغرب بهالة عظيمة من الدساتير والقوانين التي تعتبر ذلك حقا لكل أحد، وحرية شخصية المساس بها يعني التنكيل بمن يمس بها، سواء مس بها أدبيا كمخرج أدبي أو مس بها كمخرج تلقائي. فشو الفاحشة في الناس مؤذن بظهور مثل هذه الأوبئة، مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وأما مظاهر فشو الفاحشة فإنه أظهر من أن أعدده: دعواهم بالحرية الجنسية، إباحة المثلية، القنوات والصحف والمجلات، الأندية والشواطئ التي خصصت للعراة، مواقع ونقابات وشركات ومؤسسات وكيانات، وما ظهر وما خفي أعظم. الطاعون والوباء مبيد الأمم. عن أمكم عائشة ترضوا عنها وعن أبيها رضوان الله عنها وعن أبيها أن المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه قال: لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون. أخرجه أحمد في المسند. والظلم والبغي سبب من أسباب ظهور مثل هذه الآفات. لقد افتات البعض، وقد يكون محقين، حين نسبوا أن ما يحدث بالصين في ووهان تحديدا إنما هو نتيجة من نتائج البغي الذي مورس على إخواننا المسلمين الإيغور، وعندهم في ذلك مستند. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ما ظهر البغي في قوم قط إلا ظهر فيهم الموتان، أي الموت الشديد. ومع ذلك فكورونا وغيره من الأوبئة والطواعين رحمة وعذاب، وهذه قاعدة في شتى شؤون الناس، قررها قديما ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: ليس في الدنيا شر محض، فكل شر لا بد أن ينطوي تحته خير، وكثير من الخير يكون مخبوءا في بطن الشر. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين. كيف يكون الطاعون رحمة للمؤمنين؟ حين يحصد أرواحهم فإنهم يدخلون في عد الشهداء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته يوما: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فأجاب الصحابة رضوان الله عليهم أن الشهيد هو قتيل المعركة الذي يقتل بين الصفين. فقال صلى الله عليه وسلم: شهداء أمتي إذن قليل. ثم عد فيهم المبطون والغريق والحريق والهدم والمرأة تموت في الطلق، وعدد صلى الله عليه وآله وسلم: والذي يموت بالطاعون لا شك أنه مبطون. إليكم تكملة حديث عائشة، قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. أخرجه البخاري في صحيحه. وعند الشيخين: الطاعون شهادة لكل مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. اللهم صل وسلم عليه عدد ما خلقت من عدد، من الأزل إلى الأبد. أما بعد، أيها الإخوة الأكرمون، لا شك أن هذا المرض المعدي يستدعي منا أخذ الحيطة والحذر، وأن نتبع فيه ما يذكره أهل الذكر في هذا الباب من الأطباء، لكن ينبغي أيضا في المقابل أن نقيم الميزان الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام القائل لا عدوى هو نفسه صلى الله عليه وسلم القائل: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح. وهو القائل: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. إذن قوله لا عدوى، المقصود به العدوى التي كانت في أذهان الجاهليين الذين يعتقدون أن هذا المرض يصيب بنفسه لا بتقدير الله تبارك وتعالى، وإلا ففي عقيدة المؤمن أنه لا يضر شيء ولا ينفع شيء ما لم يأذن الله تبارك وتعالى. حتى السحرة لو جاءوا بقضهم وقضيضهم وجمعهم وعددهم وعديدهم فما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولو اجتمع الأطباء على أن ينفعوا مريضا وأصابوا في التشخيص ووصفوا الدواء الملائم ما لم يأذن الله تبارك وتعالى بالشفاء فلن ينفعوه مثقال ذرة. لابد أن يستقر هذا في الأذهان. الداء ينزل بإرادة الله تبارك وتعالى ويرفع بتقديره وإرادته، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. المؤمن الذي استقرت عنده قواعد العقيدة الصحيحة والتي منها الإيمان بالقدر لا يفزعه ما يتناقله الناس في وسائل التواصل الاجتماعي وما تتناقله القنوات ووكالات الأنباء، لأنه يعلم أن الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يزيدوا في عمره ثانية واحدة ما استطاعوا، ولو اجتمعوا كذلك على أن ينقصوا من عمره ثانية واحدة ما استطاعوا. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فالآجال مضروبة ومكتوبة، ولن تموت نفس منفوسة حتى تستوفي رزقها وأجلها. ومن أمور الاعتقاد التي ينبغي أن تستقر في مثل هذه الهالة الرعبية التي يثيرها الناس قوله تعالى وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وأيضا لابد أن يستقر قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. ولا بد أن يستقر كذلك حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وثمة آيات يقرأها المؤمنون في مصحف الكون كما يقرؤون الآيات في المصحف المنشور بين الأيدي من تلك الآيات وما يعلم جنود ربك إلا هو. من تلك الآيات كذلكم أن الله جل وعلا يجبر المعرضين عن شرعه وعن قانونه أن يعودوا إليه راغمين كما تركوه مختارين. ألم تحرم الشريعة أكل الجلالة التي تأكل القاذورات من البهائم والنعم؟ ألم تحرم الشريعة أكل الميتة؟ ألم تحرم أكل الكلاب والخنازير؟ إن هؤلاء الذين استشروا في هذه المحرمات شرعا أجبروا اليوم قدرا وقهرا أن يتركوا هذه الأشياء. ومن الآيات أنه ينبغي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار حتى يرفع الله سبحانه وتعالى هذا البلاء، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وثمة أمصال واقية شافية لا ينتفع بها إلا المؤمنون، حتى القرآن وهو مادة شفاء لا ينتفع به إلا من يؤمن بأنه مادة شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ثمة أمصال واقية وهادية وشافية لا ينتفع بها إلا المؤمن، منها قول الحق جل ثناؤه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء أن نردد موقنين مؤمنين ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء فمن فعل ذلك كفي. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. ووسع الدائرة صلى الله عليه وسلم لئلا يحرج أمته فقال من تصبح بما بين لابتيها من تمر لم يضره سم ولا سحر، فكل تمر المدينة نافع. وعلمنا قاعدة أجل وأعظم وعامة وشاملة وهي قوله احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله في نفسه وجوارحه فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه في نفسه وأهله وماله وولده جزاء من ربك عطاء حسابا. بقي إشارة أخيرة، وهي أنه لا ينبغي إثارة الذعر بين الناس، ولا نشر مثل هذه الرسائل، ولا إدخال الخوف والهلع في نفوس المؤمنين، وينبغي الإمساك عن نشر مثل هذه الأخبار التي ليس في نشرها فائدة إلا إدخال الروع في قلوب المؤمنين. ينبغي نشر الطمأنينة وإرساء مبادئ الإيمان والاعتقاد الصحيح، التي كما قال الله: من يؤمن بالله يهدي قلبه. من آمن بالقدر أيقن أنه لا مستقدم ولا مستأخر عن يومه الذي قدره الله سبحانه وتعالى، فحصل له من الاطمئنان ما لا يحصل إلا للمؤمنين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بكلئك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نجعل أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات في كنفك وفي رعايتك، ونستودعك ديننا وأمننا وإيماننا وصحتنا وعافيتنا، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والجمال والكمال والعزة والسلطان، يا من تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره ولا نحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم باسمك الأعظم ووجهك الأكرم، اللهم بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. ربنا ما كان بيننا وبينك فاغفره وتجاوز عنه، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك اللهم فتحمله عنا. يا رب اغفر لنا الزلات، وتحمل عنا التبعات، وقنا الآفات والهلكات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. يا رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجزهم باليد الطول التي لهم علينا، اللهم جازهم على الإحسان إحسانا، وزدهم من فضلك وعفوك وجودك وإحسانك، أنت لكل فضيلة وكريمة أهل يا الله. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، خص منهم الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وسع لهم مدخلهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة حتى يأتيهم من روحها وريحانها يا رب العالمين. اللهم من كان منهم في ضيق فانقله إلى سعة، ومن كان منهم في سعة فانقله إلى رتبة، وارفعه إنك على كل شيء قدير. واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، وقيض من يدعو لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. إلهنا يا رجاءنا ومولانا، حرر المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات، اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات، اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم كن للمسلمين في الشام، اللهم كن للمسلمين في العراق وفي السودان، اللهم كن للمسلمين في ليبيا والجزائر واليمن، اللهم كن للمسلمين الروهينجا، اللهم كن للمسلمين الإيغور، اللهم كن للمسلمين المضطهدين في الهند، اللهم كن للمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. فرج همهم، فرج همهم، فرج همهم، ونفس كربهم، وأقل عثرتهم، ولا تسلط عليهم عدوهم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، حتى نكون محلا لولايتك وأهلا لنصرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للسنة والقرآن وسائر بلاد المسلمين. اللهم قي واحفظ واحرس بلاد الحرمين الشريفين، وقي واحفظ واحرس مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق مليكنا وولي أمرنا بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم وفقه وعضديه ووزراءه ونواب الشعب لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.